وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. أما الانحناء عند التحية، حناء يعني ينحني به برأسه قريبا من الركوع ونحوه، وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه، كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له قال لا، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، لأن الركوع عبادة وكذلك السجود عبادة، حينئذ لا يفعله إلا لله عز وجل. فإذا كان ينحني للشخص حينئذ صار ماذا؟ صار ركوعا، والركوع أقل ما يصدق عليه في الشرع الذي يكون في الصلاة مجزئا، هو أن يكون أقرب إلى الركبتين من يديه من الوقوف، أو أقرب إلى الركوع المستقيم من الوقوف. قال وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني في شريعة يوسف عليه السلام كان السجود تحية، ولذلك معاذ لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك عند الأعاجم ونحوهم ماذا صنع؟ ها سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث ناسخا، فلا يقال كيف عذر معاذا بالجهل، يقول لا قبل أن يبين له كان ماذا؟ لم يكن عبادة متمحضة، بمعنى أنه صار كان مشتركا بين تحية وبين عبادة، ولذلك كلام شيخ الإسلام هنا صريح في هذا، قال ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل، وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعة، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فليس السجود إلا عبادة. فإذا أورد بعضهم حديث معاذ كيف عذره النبي صلى الله عليه وسلم قل لم يعذره هنا، لماذا؟ لأنه قد أنكر عليه وقد فعل ماذا؟ قد فعل محرما، بمعنى أنه قد فعل محرما باعتبار شريعتنا، فهو متأول ووقعت له ماذا؟ شبهة ولا إشكال فيه، حينئذ صار هذا الحديث ناسخا لما كان في شريعة من قبل، لأن الأصل ما جاء في شريعة من قبلنا ها هو في شرعنا، يعني شريعة لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، هنا قد دل الدليل على خلاف ذلك. قال وإن كان هذا على وجه التحية بغير شريعتنا، قال وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، واضح هذا؟ فلا ينسب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يرى أنه ليس بعبادة، وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود، وكذلك ما هو ركوع ناقص، يعني انحناء هو أقرب إلى الركوع منه إلى القيام، هذا لا ينبغي.